القصة واقفة قبالك أخيرا زانت الدنيا تحقق حلمي الغالي شافي أكثر مدى منك يا حصة واقفة قبالي هلا بغلا وعز الناس ونبض إحساس وجداني في قربك والله يا سلمان لقيت نصفي الثاني هلا بغلا وعز الناس ونبض إحساس وجداني في قربك والله يا سلمان لقيت نصفي الثاني أخيرا يا حصة يا حظي فيك وحبك يا أطهر قلبي لقيت حنونة وشاكر ربك وهذا اللي تمنيت يا حظي فيك وحبك يا أطهر قلبي لقيت حنونة وشاكر ربك وهذا اللي تمنيت يا تاج الطيبة والإحساس ورمز العز وعنوانه لو إن العز له ميزان برجح فيك ميزانه يا تاج الطيبة والإحساس ورمز العز وعنوانه لو إن العز له ميزان برجح فيك ميزانه وتحقق حلمي الغالي شدي أكثر مدى منك يا حصة واقفة قبالي الشوق وضيعته ودورت أبهديلك أثار الشوق خلاني وسبقني قبل لا أجيلك جمعت الشوق وضيعته ودورت أبهديلك أثار الشوق خلاني وسبقني قبل لا أجيلك وصلني شوقك البارح وبلغني تحياتك فديت احساسك وشوقك وطعم الحب في بسماتك وصلني شوقك البارح وبلغني تحياتك فديت احساسك وشوقك وطعم الحب في بسماتك زادت الدنيا اخيرا حلمي الغالي شبي أكثر مدى منك يا حصة واقفة قبالي أخيرا زانت الدنيا تحقق حلمي الغالي.